بمعنى الفائدة الثانية من الخلطة دون العزلة، لأن فوائد الخلطة هي مضار العزلة، لأن من لم يحقق هذه الفوائد، من خسر هذه الفوائد فقد خسر شيئا عظيما، والعزلة تمنع من حصول هذه الفوائد. فقال الفائدة الثانية النفع والانتفاع. الأول التعلم والتعليم، معلوم التعلم بنفسه والتعليم يعلم غيره، كذلك هنا النفع والانتفاع، الانتفاع بنفسه والنفع لغيره، الانتفاع على حسب تعريف الشيخ، وإلا يجوز أن تستخدم أحدهما في محل الآخر أو إحداهما في محل الأخرى، لكنه أراد بالانتفاع أن ينتفع الإنسان بنفسه، والنفع بمعنى أن ينفع غيره. فقال أما الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة، ينتفع منهم حينما يتعامل معه بتجارة بفوائد إلى آخره، فبالكسب والمعاملة. والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة، المحتاج إلى الكسب بمعنى ليس عنده ما يقوت نفسه ولا من تجب عليه مؤونته، فإنه لا بد أن يخالط الناس من أجل طلب المعاش. والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة. وأما إن كان معه ما يقنعه، معنى ما يسد حاجته على درجة القناعة وليس على درجة الكماليات، وإنما ما تسد به الأشياء الضرورية والحاجية. وأما إن كان معه ما يقنعه فالعزلة أفضل، كما لو كان ورث مالا أو ورث أصولا تدر عليه وينتفع بها بحيث لا يحتاج إلى أن يطلب المعاش ويضرب في الأرض، فهذا العزلة في حقه أفضل، إلا أن يقصد التصدق بكسبه، بمعنى أنه هو في ذاته عنده القناعة، بمعنى في نفسه لا ينفق على نفسه إلا بمقدار الحاجة والضرورة، ولا يغرق في الكماليات، لكنه يريد المال من أجل أن يتصدق، بمعنى يريد أن يزيد المال عن حاجته حتى يتصدق. قد يكون مكتوب عند بعضكم التصديق، ها؟ لا التصدق. إذا نقصد التصدق بكسبه، بمعنى أنه يريد من كثرة المال أن يتصدق، لا من كثرة المال أن يغرق في الكماليات، فهذا معلوم أنه مقصد حسن ومقصد أيضا أفضل من العزلة. إلا أن يقصد التصدق بكسبه فذلك أفضل من العزلة، إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله والأنس به عن كشف وبصيرة لا عن أوام وخيالات فاسدة. الحقيقة أننا تكلمنا عن العزلة وقلنا إن الأصل هو عدم العزلة، وأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان محتاجا إلى إخوانه، ولا يقوم معاشه، ولا تكون مهمة الاستخلاف في الأرض، ولا تكون عمارتها إلا بالاختلاط، وهذه كلها أمور مطلوبة من الإنسان، فالله جعله خليفة وأنشأه من الأرض واستعمره فيها وجعل بعضهم لبعض سخرية، وقد بسطنا هذا. ومن هنا فإن العزلة لا تكون إلا في حدود ضيقة، وإلا الأصل الإنسان لا يقصد إلى العزلة ولا يعتزل الناس، إلا إذا خشي فعلا على نفسه وكان ضرر اختلاطه أرجح من اعتزاله، فنعم. ولا شك أن الإنسان مهما اختلط بالناس لابد أن يصيبه شيء من نقائص، ولكن النقائص الصغيرة في مقابل الفوائد الكبيرة معلوم أنها تغتفر، وإلا الإنسان كله محل نقص. وابن آدم خطاء سواء في حق نفسه أو في حق غيره، أو وهذه الأمور وهذه الأخطاء وهذه الهنات لا يمكن أن تكون سببا في أن يعتزل الإنسان الناس، لأنك لو أردت سليما من كل المعائب لن تجد، ولا يمكن أن تجد مهما كان، بل حتى ولو كان في رأس الجبل. ولهذا في قول الشيخ هنا: إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله تعالى ولنس به. هذا كلام في الظاهر جيد، لا شك أن معرفة الله عز وجل والأنس به معلوم أنه من أفضل الغايات ومن أعظمها، لكن ما هي وسيلته؟ هل فعلا وسيلة معرفة الله والأنس به هي العزلة؟ معرفة الله عز وجل لمن فتح الله عز وجل قلبه وأعانه على نفسه لها أسباب كثيرة ولها وسائل متعددة، من أعظمها النظر في آلاء الله عز وجل، والنظر في مخلوقاته، والنظر في نعمه، ومعرفة نعم الله عز وجل عليك في نفسك وأهلك ومن حولك في أمنك وأمانك ومالك. هذه كلها إذا وفق العبد أن يتأملها وألا يغفل عنها زادته معرفة بالله عز وجل. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فليست العزلة هي الطريق الوحيد للمعرفة بالله والأنس به، إنما كلما ازداد إيمان العبد، حقيقة إيمان العبد هو الذي يحقق المعرفة بالله والأنس به. ولهذا لا تجد أعظم أنسا من المجاهد، ولا تجد أعظم أنسا من المتعلم، إنما يخشى الله من عباد العلماء، ولا تجد أعظم أنسا من التاجر الأمين الصدوق. على معنى أن أي عمل توفق له وتقصد به وجه الله وتجتهد في تحقيق مراضي الله عز وجل وتنهج شرعه تكون به المعرفة ويكون بالنسبة لله عز وجل. وكما قيل: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فسيوفنا بدمائنا تخضب. فكل على ما يسره الله عز وجل له، وكل يعرف الله بما فتح الله عز وجل عليه من أنواع المعارف وأنواع المواهب التي وهبها العبد. فهذا يعرف الله عن طريق العلم، وهذا يعرفه عن طريق الجهاد، وهذا يعرفه عن طريق الخلطة بالناس والإصلاح ذات البين وصلة الأرحام والسعي على الأرملة واليتيم والمسكين. هذه كلها وسائل عجيبة في معرفة الله عز وجل. الذي يعيش بين اليتامى ويعيش بين الأرامل والمساكين ويتفقدهم ويسعى في حوائجهم ويسعى في تأمين أسباب العيش لهم، معترفا بنعمة الله عز وجل عليه، معترفا بأن الله سبحانه وتعالى أعانه على ذلك. لأنكم تعرفون أن الناس تختلف، فبعض الناس فعلا مسخر لأن يخدم اليتامى ويخدم العجزة ويخدم الأرامل ويبذل شيئا عجيبا، بينما غيره لا يطيق ولا يستطيع، وإن بذل لا يكون على مستواه. وبعض الناس فتح له في العلم يتعلم ويزاحم بالركب ويقطع الأيام والساعات وأسهر الليالي ويجلس الأيام يفتش عن فائدة، فإذا ما وجدها كأنه وجد كنزا. هذا نوع، فهذا إذا وفق للإخلاص عرف الله حق المعرفة وهكذا. فإذا وسيلة معرفة الله والأنس به ليست العزلة وحدها، قد تكون عزلة في حق من الخلطة تضره، وهذا أمر يجب أن يعرف. إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله تعالى والأنس به عن كشف وبصيرة. الكشف في ظاهرة هي عبارة مقبولة وطيبة، ولكن الواقع أنها أسيء فهمها كثيرا، وأصبحت مصطلحا خاصا يقول به ويأخذ بعض أهل الطرق أو كل أهل الطرق. الكشف، وأساءوا فهمه وأساءوا الانتساب إليه ونسبة بعض الناس إليه. وإذا لا شك أن الله عز وجل يهب العبد ويقذف في قلبه نورا ويهدي الله عز وجل بنوره من يشاء، ولا شك، وهذا أمر دلت عليه النصوص. وإذا رزق العبد إيمانا وإخلاصا وصدق تعلق بالله عز وجل حصل له من الأنوار، وحصل له من المعارف، وحصل له من الهداية، وحصل له من التوفيق، وحصل له من التحمل فيما يعرض له في الدنيا من بلايا ومحن. هذا لا شك أنه لا يكون إلا بالإيمان، ولا يكون إلا بما يضعه الله عز وجل في قلب عبده هذا المؤمن من نور وهداية وتوفيق. لكن الذي أسيء فهمه في هذا الباب أنهم قد ينسبون إلى بعض الناس حالات كشف، بمعنى أن يكون نوع من ادعاء الغيب، بل أحيانا نوع من الناس الذين قد لا يعرفون بصلاح، أو أنهم يتظاهرون بصلاح ولكنهم يسلكون مسالك الشعوذة ومسالك الرجم بالغيب ومسالك الاستخدام لأنواع من السحر والكهانة ونحو ذلك، ويوصف ذلك بأنه كشوف. وهذا هو المزلق الخطير. ولهذا احتاج الشيخ رحمه الله إلى أن يقيد بأن يقول لا عن أوهام وخيالات فاسدة، ويضاف إليها وشعوذات باطلة، لأنه لا شك أن هذا المصطلح وسيء استخدامه ولبس على العامة وعلى من لا يفقهون في دين الله، فنسب إلى بعض الذين يدعون الصلاح وعليهم أنواع من مظاهر الصلاح، وإن كان قد يكون بنفسه لا يدعي ذلك، لكن ينسب إليه أنواع من الكشوف وأنواع من معرفة، أو أن يقول كلاما أحيانا قد يكون مخالف للشرع، أو يعزم حتى ينال الثواب أو يهنئه إذا جاء ما يستحق الثانية من ولد أو عيد أو نحو ذلك، أو يعودوه إذا كان مريضا، فإنهم ينالون بذلك ثوابا. وكذلك إن كان من العلماء فأذن لهم بزيارته، العالم معلوم أن مجلسه كله فائدة إذا أحسن نفع الناس، فالجلوس مع العلماء ويتحدثون بما يفيد ويوجهون ويربون ويؤدبون، فإذا فتح العالم بابه للناس بهذا القصد فمعلوم أن هذا خير من العزلة قطعا. ولكن ينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بأفاتها. أما إذا كان مجلس العالم كله تقطيع وكله تشريح في العلماء الآخرين وكله في كلام عن سب للدعاء أو ولاة الأمر أو نحو ذلك، فكله معلوم أنه هذا أذى، فينبغي أن يبتعد عن مثل هذا. فمقصوده أن يكون مجلس الدعوة مجلس العلم فيه فائدة، لكن ينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفاتها، فيرجح العزلة أو المخالطة حسب ما يترجح من خير، لا شك أن كل مجلس لا يخلو من نقص، كل مجلس لا يخلو من نقص، لكن العبرة بالغالب، وإلا ابن آدم ينقص، والأحيان قد يغفل يخطئ يتكلم في إنسان أو غفلة، ينسى أن يوقف الحديث، ينسى أن يصرف الناس عن هذا الشيء غير المشروع، فيرجح العزة أو المخالطة. وقد كان أكثر السلف يؤثرون العزة عليها، ما أدري عن الأكثرية هذه تحتاج إلى نظر، أن كان أكثر السلف يؤثرون العزة هذه تحتاج إلى استقراء العلماء فيما نعلم، أن كل كانوا يبذلون أنفسهم في العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمناصحة وإصلاح الناس وهدايتهم. أما العزلة ما، لو كانوا يؤثرون العزلة لما رأيت مؤلفات ولا ما رأيت سيرا ولا ما رأيت تاريخ، لكن يحتاج إلى نظر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.